لكن النص القرآني جاء ببيان حازم وقول حاسم بأن هذا الاعتصام على حبل الله إنما يجب أن يكون بالاجتماع دون التفرق، فلا ينبغي أن يتفرق المسلمون شذر مذر. هؤلاء تحت حزب وأولئك تحت حزب، وهؤلاء في حركة وهؤلاء في جماعة، فحينئذ يكون الولاء والبراء بين الأمة لا على الكتاب والسنة، وإنما على الحزبية الضيقة، وإنما على التفرق الذميم الذي لا مكان فيه للإسلام ولا مكان للإسلام فيه. ثم ختم الله تعالى هذا الجزء من الآية الكريمة بالتأكيد والتثبيت والترسيخ لهذا المعنى، فقال: ولا تفرقوا. فإن من قد لا يفهم من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا لا يفهم أن هذا نهي عن التفرق، جاء النص بمزيد من البيان وبمزيد من التبيان ليقول: ولا تفرقوا، حتى تعرف العقول وتعي النفوس، ولا يبقى مجال لمستكبر أو لمتكبر، وحتى تذل الأعناق لرب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه، وحدة كلمة واتحاد قول واعتصاما ثابتا بحبل الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala bukanlah anjuran untuk tafarruq, untuk tashqiq, untuk berpecah belah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an ay mujtami'ina 'alal kitabi wasunnah, yaitu kita berpegang teguh, bersatu di atas Alkitab wa Sunnah, bukan berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menguatkan lagi dengan takkid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, agar tidak tersisa syubhat ataupun paham yang keliru bahwa ayat ini adalah anjuran untuk berpecah belah. Allah mengatakan wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, sehingga tidak ada wala dan bara atas dasar hizbiyah yang sempit, atas dasar kelompok atau jamaah yang memecah belah umat. Hadha huwa al-ashl ayyuhal ikhwatu fillah allati buniyat 'alayhi hadhihi al-ayatu al-karimah. Thabatun واستقرار ووضوح، وأن مبنى الحب في الله والبغض في الله ليس التحزب وليس التشرذم وليس التفرق، ليست الطاعة العمياء لأمير الحزب وشيخ الطريقة، وإنما الطاعة البصيرة لكتاب الله والاتباع الصادق لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلننظر ولنقارن كيف كان الصحابة معتصمين بحبل الله جميعا غير متفرقين، وكيف نحن اليوم إلا من رحم الله ونحن قائمون بالحزبية المظلمة والعصبية السوداء الظالمة التي لا مكان فيها للحب الصادق إلا ضمن أطر التحزب، ولا مكان فيها للولاء الواثق إلا في قنوات العصبية التي إذا مر بها الشخص أحبه هؤلاء، وإذا لم يمر بها فأبغضه أولئك. أما مقدار حبه لله ومقدار طاعته لله ومقدار اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لذلك كبير وزن ولا عظيم مقام، إنما الوزن الأكبر والمقام الأعظم هو لمقدار إخلاصه للحزب، ولمقدار ولائه للحركة، وبمقدار تعصبه الأعمى للشيخ والأمير. وهذا كله ليس من الإسلام، لا في كبير ولا في صغير، لا في جليل ولا في حقير. Demikianlah ayat ini memerintahkan kita agar kita saling cinta karena Allah, membenci juga karena Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man ahabba lillah wa kariha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan juga karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang kuat, tali iman yang kokoh adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, tidak ada tempat bagi umat ini untuk berpecah belah. Tidak ada tempat bagi umat ini untuk berwala kepada fanatik golongan atau asabiyah. Seperti yang kita lihat kondisi umat sekarang ini, mereka berwala dan barak kepada hizbiyah, kepada golongan, kepada kelompok dan kepada jemaah. Tidak ada nilai bagi al-hubbu lillah wal bughdhu fillah. Yang menjadi nilai bagi mereka adalah wala kepada jemaah, wala kepada golongan, padahal ini bukan sama sekali dari Islam, baik besar maupun kecil. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله معيار الإيمان الصحيح، وأن كل من كان حبه لغير الله ولغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليراجع هذا الحب، فليراجع قلبه وليراجع أعماله وممارساته، أين هو من الإيمان وأين هو من سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، لا يحبه لحزبية، ولا يحبه لعصبية، ولا يحبه لإقليمية، ولا يحبه لوطنية، ولا يحبه لمذهبية، وإنما يحبه لله وفي الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai mi'yar, sebagai standar iman yang benar. Oleh karena itu marilah kita sama-sama periksa keimanan kita dan kadar hubbu fillah yang ada di dalam hati kita. Di dalam suatu riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Di antaranya adalah alla yuhibba almar illa lillah. Yaitu dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena atas dasar golongan atau atas dasar jemaah atau atas dasar hizbiyah. Wa fi sahihain aidan an ahad as-sahaba darab akhar wa kana ahaduhuma muhajiran wal akhar ansariyan، فتعصب هؤلاء على أولئك، فقام المهاجرون يقولون يا للمهاجرين، وقام الأنصار يقولون يا للأنصار، فافترقوا قسمين. فلنتأمل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عالج هذه المشكلة التي قد تكون أول بذرة خلاف وأول مشكلة افتراق في جيل القدوة الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. مع أن التعصب للمهاجرين تعصب ديني، فالمهاجرون لم ينالوا شرفهم إلا بهجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار لما تعصبوا للأنصار إنما تعصبهم إن جاز التعبير أيضا ديني، فلم ينل الأنصار شرفهم وعزهم إلا بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يقبل هذا الافتراق رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام، فقال ينكر على هذا الافتراق وينكر هذا الحال من الشقاق: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فسمى هذا الافتراق على نسبة دينية لكنها سببت فرقة في الأمة، سماه دعوى الجاهلية، وقال آمرا بتركه ناهيا عن فعله: دعوها فإنها منتنة. ومنتنة أي قدرة ومسببة للأمراض والأدواء والبلاء واللعواء. دعا بدعوى الجاهلية، قال دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم في الحديث الأول. في الحديث الثاني يقول: فإنه من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فانظروا كم هو التفرق خطير، انظروا كم هو الافتراق مرير، انظروا كم مخالفة الاعتصام سيئة وظالمة ومظلمة وموقعة لأصحابها في البلاء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. Demikian pula dalam satu kisah salah seorang sahabat yang tanpa sengaja memukul sahabat yang lainnya. Maka sahabat dari kalangan muhajirin berteriak, "Ya lal muhajirin." Dan sahabat dari kalangan ansar juga berteriak memanggil kaumnya, "Ya lal ansar." Masing-masing mencari dukungan kepada kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, padahal fanatik kepada muhajirin adalah perkara yang dibenarkan agama, karena gelar muhajirin mereka peroleh karena mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi fanatik kepada muhajirin adalah perkara yang dibenarkan agama. Demikian juga fanatik kepada ansar adalah perkara yang dibenarkan agama, karena mereka disebut ansar, mereka menerima Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyiapkan tempat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah air mereka. Akan tetapi Rasulullah mengingkari perbuatan mereka itu, karena ini akan menjadi, bisa menjadi sebab munculnya benih perselisihan, perpecahan di pada generasi yang sangat mulia ini, yaitu generasi sahabat. Rasulullah mengingkari mereka seraya mengatakan, "Ad'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian menyerukan, mendakwakan propaganda jahiliyah, seruan jahiliyah, slogan jahiliyah, sementara aku masih berada di hadapan kalian? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkanlah dakwah jahiliyah tersebut, karena dakwah jahiliyah itu adalah muntina, yaitu bala, malapetaka dan kehancuran, kebinasaan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk meninggalkannya, tidak melakukannya, dan melarang untuk melakukannya. Di dalam hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annahu man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min juthai jahannam, wa in shalla wa shama wa zama annahu muslimun, Sesungguhnya barang siapa yang menyuarakan dakwah jahiliyah, maka dia termasuk juza'u jahannam. Walaupun dia salat, dia puasa, dan dia mengaku bahwa dia adalah muslim. Cobalah lihat bagaimana besarnya musibah yang ditimbulkan dari perpecahan, dari tahazzub, dari bergolong-golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini akibat yang sangat buruk dari perpecahan tersebut, yaitu dia termasuk menjusai jahannam. ولما بين الله تبارك وتعالى هذا الأصل العظيم بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أراد أن يذكر الصحابة بماضيهم، أراد أن يذكرهم بالزمن البعيد الذي كانوا فيه أذل الناس وأضعف الناس، وكيف أنه أنقذهم بالإسلام، وكيف أنه أنقذهم بهذا الدين، وكيف أنهم صاروا شيئا بعد أن لم يكونوا أي شيء. فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ذكرهم بماضيهم لما كانوا أعداء يتناحرون، وأعظم حرب شهدتها العرب حرب داحس والغبراء، وداحس والغبراء حرب كبيرة قامت على أشياء تافهة لا قيمة لها، لا قدر لها، لا وزن لها، لا حقيقة لها، لم تقم على شرف، لم تقم على عرض، لم تقم على نخوة، لم تقم على عزة، لم تقم على بطولة، إنما قامت على أشياء تافهة وحصدت من رؤوس العرب، من قبائل العرب آلافا مؤلفة. هكذا كان العرب قبل الإسلام، هكذا كان الناس قبل الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تتقاتلون وتتناحرون وتتذابحون وتتفرقون وتتحزبون وتتشتتون، فألف بينكم. ألف بينكم بماذا؟ ألف بينكم بوحدة الرب جل وعلا، وأن الله تعالى لا معبود بحق إلا هو. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبوحدة القبلة، وبوحدة الرسالة، وبوحدة الكتاب، بعد أن كانوا متفرقين في كل شيء صاروا متحدين وموحدين في كل شيء. وأكرم بها من نعمة، وأعظم بها من منة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan peringatan kepada para sahabat terhadap generasi yang berikutnya yang lemah. Generasi yang lemah dengan perkataannya wadhkuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan manusia sebelum turunnya Islam, yaitu diliputi dengan peperangan, peperangan yang maha dahsyat, peperangan yang dahis dan ghabra di antara kabilah-kabilah Arab hingga tidak ada persatuan di antara mereka, tidak ada kecintaan ataupun kasih sayang di antara mereka, saling bunuh membunuh, saling sembelih menyembelih, saling berpecah belah, saling belakang membelakangi. Demikianlah keadaan manusia sebelum Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya kepada kita dengan wahdatur rabb tabaraka wa taala, yaitu tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia menyembah kepada Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia setelah turunnya Islam, disatukan kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sungguhnya solatku, hidupku, matiku, sesembelihanku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wahdatul kiblah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu disatukan kiblat yang sebelumnya berpecah belah. Dan wahdatul risalah, dengan penyatuan risalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi umat ini. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itulah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Islam, yaitu disatukannya sesembahan kita, kiblat kita, risalah kita, panutan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha at-tauhidul haqq a'zamun ni'am wa ajallul minan. Wa kaifa la yakunu kadhalik? Wa huwa alladhi أتى به رسول الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 14 عاما وهو يأمر الناس بالتوحيد ويربيهم على العقيدة الحقة ويرسخ فيهم الاتباع الصادق، بينما نرى اليوم وللأسف الشديد المئات بل الآلاف ولا أبالغ إذا قلت الملايين من المسلمين، نراهم إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله لا يعرفون معناها، بل قد يتخبطون ولا يفهمون من الدين إلا العاطفة وإلا السياسة وإلا الكلام دون العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، دون الفهم لكلمة التوحيد التي قامت لها السماوات والأرض والتي لم يخلق الله الخلق إلا من أجلها، ولم يبعث الرسل إلا من أجلها، ولم ينزل الكتب إلا من أجلها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، أي لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله. وبعض الناس يقولون لا إله إلا الله، أي لا حاكم إلا الله. وبعض الناس يقول لا إله إلا الله، أي لا يقين إلا بالله. وكل هذا فيه جانب من الحق، وليس فيه الحق كله. أما الحق كله فهو أن نقول كما قال أهل العلم أجمعين رحمهم الله تعالى، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها، فهي تشمل في هذا المعنى الرحب، في هذا المعنى الفسيح الصحيح الصريح، تشمل إثبات الربوبية، وتشمل إثبات الألوهية، وتشمل إثبات الأسماء والصفات، وتشمل إثبات الحكم لله، وتشمل إثبات اليقين بالله، وتشمل إثبات أن الحياة كلها يجب أن تكون قائمة على أمر الله، ثابتة على دين الله، راسخة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sudah barang tentu tauhid merupakan nikmat yang paling besar bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan atau menyuarakan tauhid, mendakwahkan tauhid di Mekah selama beberapa tahun, puluhan tahun, 13 tahun. Dan memerintahkan kepada manusia, menganjurkan kepada manusia untuk ittiba'us shadiq, yaitu mengikuti dengan jujur, dengan tulus dan ikhlas. Sekarang ini cobalah lihat, ratusan atau ribuan, bahkan dapat kita katakan jutaan manusia tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mengetahui kecuali hanya semangat masalah-masalah politik atau dialog-dialog agama, tapi memahami tauhid yang merupakan dasar dari agama kita. Apabila ditanyakan kepada mereka mana apa makna la ilaha illallah, ada yang mengatakan, ada yang menjawab la rabba illallah, ada yang mengatakan la khaliqa illallah, ada yang menjawab la hakima illallah, ada yang mengatakan la yakina illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta, tidak ada hakim, dan tidak ada yakin kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ini ada sedikit atau sebagian dari kebenaran, tapi tidak merupakan kebenaran. Karena mana yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammadun Rasulullah maknanya adalah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang yang berhak diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai berikut, yaitu ismun jamun li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al aqwali zahiriha min al aqwali wal af'ali zahiriha wa batiniha, yaitu satu ungkapan untuk seluruh perkara-perkara yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, dari perbuatan maupun perkataan yang zahir maupun yang batin. Definisi ini mencakup makna-makna yang disebutkan tadi, yaitu tidak ada pencipta, tidak ada khalik, tidak ada hakim, tidak ada keyakinan, tidak ada bimbingan kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali bimbingan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi tersebut mencakup kepada makna-makna yang disebutkan tadi dan mencakup pada makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa ba'da أو فبعد أن بين الله تعالى الأمر بالاعتصام ليكون أصلا وفصلا، وبعد أن ذكر بالماضي الذي كانوا فيه أعداء، نبههم على الحاضر الذي صاروا فيه إخوانا فصاروا متحبين بعد أن كانوا متعادين وصاروا مؤتلفين بعد أن كانوا متخاصمين وصاروا متحدين بعد أن كانوا مختلفين. فقال تعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ذكر الأصل ثم ذكر بالماضي ثم بشر بالحاضر ثم حذر من الرجوع وخوف من الحور بعد الكور، ونبه على ضرر المخالفة فقال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على شفير جهنم، كنتم على مسافة قصيرة لو استمررتم بتلكم المعاداة وذلكم الخصام ببعدكم عن الدين وبمخالفتكم سنة سيد المرسلين. فأنقذكم منها بهذا الدين، بكتاب رب العالمين، بسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد الخالص والمتابعة الصادقة والإيمان الواثق الذي هو سبيل النجاة وطريق السعادة وباب رضا الله تبارك وتعالى. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتصام بحبل الله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد الفرقة والتفرق والتفريق والتحزيب والتشقيق بين الأمة، وأن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار. وحول هذا ندندن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Setelah menyebutkan asal ataupun dasar ataupun asas, yaitu i'tisam dengan tali Allah, kitabullah, dan larangan berpecah belah. Ini adalah asal atau asas, yaitu sebab persatuan dan larangan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada masa lampau atau masa yang telah lalu, dan mengisyaratkan juga kepada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini untuk masa yang akan datang. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merangkai hati-hati kalian, kemudian kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat tauhid dan sunnah tersebut, kalian menjadi saling bersaudara. Ini adalah masa yang akan datang apabila kita berpegang kepada asas, dasar dan dasar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan masa yang telah lalu, fima madha, yaitu wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulu kalian berada di tepi jahannam, di tepi neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Dahulu kalian berada di tepi jahannam, di tepi kebinasaan, kehancuran. Dan kalaulah bukan karena nikmat Allah dan karunia-Nya, kalian akan binasa. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari perpecahan tersebut kepada persatuan, dari peperangan kepada kasih sayang, dengan tauhidul khalis, dengan ittiba'us shadiq, dengan al-imanus sahih, dengan al-imanus sahih. Kalian saling bersatu, kalian saling berkasih sayang dengan tauhid yang murni, dengan ittiba'us sunnah yang jujur, yang tulus, dan dengan iman. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Demikianlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi nikmat persatuan, bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah, dan dijauhkan dari perpecahan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, demikianlah dari akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh kepada kita, yaitu doa kepada kita semua agar kita diberi nikmat persatuan di atas Al-Kitab wa Sunnah, dan dijauhkan dari perpecahan, diberi nikmat yaitu jannah, dan dijauhkan dari an-nar. Demikian saja, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sayyidil muslimin. Nah, ini ada pertanyaan, ya Syekh, apakah ada pembagian tauhid hakimiyah atau mulkiyah? Apakah pembagian ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, atau apakah pembagian ini adalah bid'ah? التقسيمات العلمية للأشياء نوعان، إما أن تكون تقسيمات اصطلاحية أو أن تكون تقسيمات استقرائية. فالتقسيمات الاصطلاحية إذا زدت فيها أو نقصت منها فهي اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كانت تقسيمات استقرائية فلا يجوز الزيادة منها ولا النقصان منها، لأنها مبنية على الاستقراء والتتبع والشمول، فلا مجال للزيادة ولا مكان للنقص. وتقسيم التوحيد إنما هو تقسيم استقرائي وليس تقسيما اصطلاحيا البتة. فعندما زاد من زاد من المعاصرين على أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، عندما زاد عليها توحيد الحاكمية أو توحيد الملك فإنه لم يصب، لأن توحيد الحاكمية متضمن لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية معا. فالله تعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فبين أن الحكم متعلق بتوحيد الألوهية. وعندما ذكر النصارى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي حديث عدي بن حاتم قال يا رسول الله لم نعبدهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم، فسماهم اتخذوهم أربابا. وفي الآية ذكر العبادة، فتوحيد الحاكمية متضمن في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وليس زائدا عليهما بل هو جزء منهما. فذكره وتخصيصه بجزء خاص عمل محدث لم يقل به أحد من أهل العلم. والصواب أن أقسام التوحيد الاستقرائية ثلاثة لا غير، والله أعلم. Pembagian-pembagian di dalam agama, di dalam ilmu agama ada dua jenis. Ada taksim istilahiyah, ada taksim istiqrariyah. Taksim pembagian-pembagian yang sifatnya istilahiyah ini bisa ditambah, bisa berkurang. Adapun taksim pembagian istiqrariyah ini tidak, yaitu pembagian yang didasarkan atas penelitian, ini tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Dan tauhid termasuk pada pembagian-pembagian dalam tauhid, termasuk pembagian istiqrariyah, taksim istiqrariyah yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang karena dasarnya adalah penelitian. Yaitu ada tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Adapun pengkhususan tauhid mulkiyah dan tauhid hakimiyah sebagai pembagian yang baru dari jenis-jenis tiga jenis tauhid yang lalu, ini adalah muhdas, ini adalah bid'ah, karena kedua jenis tauhid ini masuk kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah wa amara alla ta'budu illa iya. Inil hukmu illa lillah, sungguhnya hukum itu adalah bagi Allah, dan wa amara alla ta'budu illa iya, dan Allah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Ini menunjukkan bahwa tauhid hukmiyah masuk kepada tauhid uluhiyah dan rububiyah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah. Seorang sahabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma na'buduhum, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bentuk penyembahannya, yaitu mengikuti ya rahib dan pendeta mereka di dalam penghalalan dan pengharaman, apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa tauhid mulkiyah dan tauhid hakimiyah ini masuk kepada tauhid uluhiyah dan rububiyah. Jadi pengkhususan tauhid mulkiyah dan tauhid hakimiyah adalah pembagian, adalah satu bid'ah yang tidak dikenal di dalam istilah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang bertanya, Ustaz, apa tariqah, jalan yang harus kita ikuti saat ini? أجيب جوابا مختصرا جدا على هذا السؤال، فأقول: الطريقة الواجب اتباعها والتي لا يجوز التخلف عنها ولا البعد منها مبنية على قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Jalan yang harus kita ikuti, ya itu dapat kita jawab kata Syekh pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu sudah dijelaskan oleh Syekh tadi, yaitu kitabullah, ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinullah yang khalis, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Itulah dia jalan yang harus kita tempuh sekarang ini, yang harus kita ikuti dan harus kita lalui saat ini. Saat ini banyak sekali golongan jemaah-jemaah, lalu apa sikap yang harus kita tempuh dan jemaah mana yang harus kita pilih? الجواب هو نفس الجواب السابق، لكن أضيف عليه أمرا مهما. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ الأمة مفترقة والأفكار متغيرة والآراء متناثرة، فسأل الصحابة رسولهم من هي يا رسول الله الفرقة الناجية هذه؟ سؤالهم بحرف من حروف اللغة العربية يراد به التعيين. عندما أقول، عندما أسمع طرقا على الباب أقول من الطارق؟ ما يأتي الطارق ويقول لي أنا إنسان؟ هذا بيان للصفة. أنا أريد السؤال عن النوع العين، من الطارق، أي من هذا الذي طرق، ما اسمه؟ قالوا يا رسول الله، من هي يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يجبهم ببيان الاسم، وإنما أجابهم ببيان الوصف. أجابهم ببيان الوصف. لماذا؟ لأن الأسماء قد تتغير وتتبدل. كم من إنسان اسمه صالح وهو فاسد، كم من إنسان اسمه جميل وهو قبيح. الأسماء لا تغير الحقائق. لذلك لو أن جماعة من الناس اليوم قال نحن حزب الصحابة، هل هذا يقنعنا بأنهم كالصحابة، أم لابد أن ننظر إلى واقعهم وعلمهم وتوحيدهم وسنتهم واتباعهم وإخلاصهم وصدقهم مع ربهم؟